تُؤْتِي وإلى

قل على حضرة النبي. ذرية بعضها من بعض. والله سميع Thank you. I'm not. بلغ ربها بقبول الحسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن

مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة وصفرك وصفرك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ذلك لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون صدق الله.